رحيم هو الذي خلقكم من أكبر هو الذي خلقكم، لا أنتم خلقتم أنفسكم ولا أبوكم ولا شركات الزراعة ولا أحد. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم. ختم آية خلق الإنسان بمراحلها بقوله ولعلكم تعقلون، معناه أن الذي لا يؤمن بوجود الله بسبب خلقه لا عقل له. كل من يتأمل في خلق الإنسان، أنا قلت أيها الملحدون تعالوا انظروا في خلق الإنسان لتؤمنوا في إله خالق 9 أشهر، وكيف سبحانه وتعالى كيف خلق الإنسان في رحم بمقدار النجاسة حبة الكمثرى، كيف بدأ خلق الإنسان. أصلا مشروع خلق الإنسان وإنتاجه وولادة الإنسان هي واحدة كافية أنه هذا شغل الله. خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ طيب، أولا خلقكم من تراب لأن أبوكم من تراب وأنتم تحملون مورثات أبيكم وأمكم، أبوكم وأمكم حواء من تراب. والعجيب هذه الأرض لها مكانة كبرى عند الله عز وجل، حاطها مقابل السماوات. الأرض بعث جبرائيل فأخذ من الأرض 7 قبضات. طبعا لما يريد يسوي هيكل قبضات كبار، لكن منين يجيبهم؟ هذا يحتاج لأستاذية وخبرة. يقول من سهل الأرض وحزنها، من أماكن مختلفة من الأرض 7 قبضات، وبعدين حطهم في شيء هناك وكانوا بالملأ الأعلى ومصنعهم تخمير هذا التراب والتطور اللي يجري عليه كان يشاهده الملائكة، وكان يشاهد إبليس ويتفلفل يقول أنا أدري عنده مشروع يريد يخلق خليفة في الأرض بدالي. مراحل وأي ماء صبه عليه وكيف خمره، خمره صار تراب مخلوط بالماء ثم صار حمأ يعني أسود، وثم مسنون مثل الطين المجبول. سنه، يقول سن الشيء، سن السكين حده. فأيضا بعث الملائكة سنوه، خبطوه، جبلوه. كيف جبلوه؟ هذه أستاذية، هذه شغلته هو عز وجل. حمأ مسنون. بعدين بعد مرحلة تركه حتى صار صلصالا كالفخار. صلصلة صوت له، صلصلة يعني تدق عليه مثل الفخار يرن. فصار هذا التراب، عليكم السلام، صار هذا التراب فخارا صلصالا له صلصلة، إذا رنيت عليه ينسمع صوته. وثم سواه مراحل مراحل، لما سواه قالب آدم. خلق الله آدم على صورته، يعني صورة آدم، اختار الصورة لآدم بأحسن تقويم. خلق آدم في مرحلة من مراحل بعد أن كمل خلق، تسوى مجسمة، نحت، رتب، بعث الملائكة، كل رتبوه، ونفخ فيه من روحه فقام. فنهض آدم وسجد بين يدي الله عز وجل. طيب، هذا آدم خلق منه زوجة، نفس الطين، خلق حواء، وجعل نظام خلق الإنسان بحويمن وبويضة. الحويمن من الأب، والبويضة من الأم. البويضات تخلق مع الأم ولا تزيد ولا تنقص، عجيب، عددها مع الأم، كل دورة شهرية تطلع بويضة، ما تخصب، ينقهر الرحم، ينقهر ويطلع دمه، يصير حيض، ينتظر أن تخصب البويضة، ما تخصب، فكأنه يغضب الرحم. هاي راحت بويضة، ثانية، الثالثة، إذا تمت البويضات يأست. طيب، الحويمنات تتكون في بيض الرجل. شقد هي الحويمنات؟ أوه، ملايين. إذا قارب زوجته وأمنى، فيه قول 1.5 مليون حويمن يطلع منه. 1.5 مليون حويمن. شنو الحويمنات؟ مثل السمشة صغيرة اللي بالمجهر يا ترى، وتمشي تحبي بالماء، وتتسابق الحويمنات تريد للبويضة، واحد منها يسبق يثقب البويضة ويتحد معها والباقي يموت. خلص، إذا البويضة إذا ثقبها حويمن خلصت، لازم تعلق بالرحم وباقي الحويمنات تروح. طيب، هذا النظام يقولون أكو مسابقة لملكة النحل. ملكة النحل منو الذكر اللي يخصبها؟ يقول يتسابقون، النحل يتسابقون، أقواهم يلحق الملكة ويخصبها. فليش؟ لأن النحلة هي كبيرة وملكة، فيحتاج لأقوى الفرسان حتى يكون زوجها، ما تقبل واحد عادي. قل لهم تعالوا تسابقوا أقواكم أتخذ زوجان. هذولي الحويمنات تتسابق وأقواهم يدخل في جدار البويضة ويتحد معها. كيف؟ هو بيه كروموسومات، جينات، هي بيها كروموسومات، يتحدون وينقسمون ويصيرون وجود واحد يتآلفون، وتصير نطفة تلصق بالرحم وتتغذى من الرحم، يطلع لها العلقة بيها الحبل السري من زغرة من أولها اللي يلصق بالرحم هذا الحبل السري حتى يتغذى منه. هنا يسألون أنه طيب كيف يقولون ابن الزنا لا يفلح؟ كلهم عمي على كيفكم أنتم، هذول المليون ونص حويمين، ذول أنواح منهم من أخذ ميثاقه في عالم الذر، ومنهم ما لم يأخذ ميثاقه، ما يأخذ ميثاقه محال يسمح لله بالتخصيب، خلاص هذا للذب. اللي أخذ ميثاقه منهم مؤمن ومنهم كافر، يعني بهالمليون ونص حويمين اللي إجت من الآب بي مثلا 500 بهم مؤمن وبهم كافر، الله ما يسمح للحويمن المؤمن روح اتحد مع البويضة من زنا أبدا، ممنوع أن يولد المؤمن من زنا، يجيب له واحد من الأشرار. فإذا في اختيار مسبق، ابن الزنا لا ينجب، في اختيار بناء حي الله، احنا بناء حي الله، يلا كله مثل بعض البعض، كله مثل بعض، احنا نشوف اليابانيين نقول مثل بعضهم، نشوف الافغان والهنود مثل بعضهم، نشوف الغنم مثل بعضها، نشوف الشجر مثل بعضها، احنا عوام. مسألة اعمق من هذا، اعمق مما نتصور في خلق الله وفي صنعه، اعمق مما نتصور. طيب لصق بجدار الرحم، هذا في قرار مكيء، تنام الأم تروح تنزل ثابت، ماذا يجري من عمليات؟ أوه يتغذى ويصنع نفسه بنفسه، بالأول يكون شوف نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام، وكسونا العظام لحمة، شغلة وتجري على أعيننا، أي امرأة حامل خلوها بالمجهر تحت الأشعة وشوفوا عمليات التي تجري. أيها الملحدون تعالوا لكم، من اللي خلقها؟ أبوكم أمكم أنتم؟ هذا شغل الله. بعدين أي مصنع اللي يكون هالتكوين ويغذي هذا الغذاء؟ القلب يصنع نفسه، العظام كيف يكسوها لحمان، الذهن، الغيرة، وبعدين إذا صار 9 أشهر لازم يكمل كل العملية، الخطة العملية كلها، يقول خطة 5، خطة 3، خطة 9 أشهر هذه كلها لازم تكمل، حينئذ الرحم لازم يخرج إلى الخارج طلق. طلع برا وإذا برئته ما كانت تشتغل، وإذا رئته مثل البراشوت تفتح. يقولون إذا ما بكى الطفل بكاء ضروري، إذا ما بكى نفس القابلة والنرسات يضربونه حتى يبكي، لازم يبكي حتى تنفتح رئته. جل الخالق، شوف هو الذي خلقكم، انتو من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا من بطون أمهاتكم أطفال لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا ليس معناه أنه إنسان ما عنده بدائع، لا، لما ينمو الطفل تنمو معه المعلومات الضرورية، الطفل لكن مشروطة بنمو بدنه، بالأول ما عنده شيء أبدا، حتى المعلومات الأولية لا يدرك علة من معلول من قانون تناقض ما يدركها. لكن بعد شوية صار عمره سنة أو سنتين وضربه من وراء ينظر إلى الخلف، يعني كيف؟ يقول له ما حد ضربك، يقول لك لا ما يصير. يعني في علة، في علة، وتأخذ شيء من يده ما يدور عليه بيده، يدور عليه وين أخذته. يعني لا يجتمع وجوده وعدم وجوده في آن واحد، ما النقيضان ما يجتمعان. كم يدركها؟ تقول له بعد بإيدك، تقول له لا أنت أخذته. تقول له ما حد ضربك، تقول له ليش ضربني؟ أخوك ما ضربك، تقول له أمه، تقول له لا ضربني. قانون العلية قاطع. عند مجموعة شيء 20 قانون، هذه بدائه المعرفة، أصول المعرفة. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. أشده يقول 40، بس القرآن يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، معنى الأشد قبل 40 أو ما إلى علاقة بال40. الأشد أوج الطاقة الذهنية والبدنية له، بعد منها يبدأ التراجع. ثم لتكونوا شيوخا، ما قال سادة. تكونوا شيوخا، سمي الشيخ شيخا لأنه يحترمون كبير القبيلة، يقولون لمن نرجع؟ قالوا إلى الشيخ. فالشيخ في قبائل العرب كبير القبيلة، سمي العالم الديني شيخا تشبيها له بشيخ القبيلة. والسيد من ساد في قومه، ونحن عندنا بنو هاشم سادة، النبي وأهل بيته سادة بنص الله عز وجل، وجعلهم الله سادة البشر. طيب، ثم لتكونوا شيوخا، وإذن في سيد شيخ، سيد كبير السن يصير سيد شيخ، يصير سيد شيخ، نعم بالمعنى اللغوي يكون. ومنكم من يتوفى من قبله، أصغر من هذا هم يموت. ولتبلغوا أجلا مسمى، العمر كل واحد محدد لا يزيد ولا ينقص. نعم، ورد أن للإنسان عمران، عمر محتوم وعمر مخروم مشروط. هذا كون يعيش 51 سنة، إذا وصل رحمه لا يعيش 60. الذي يزيد في العمر صلة الأرحام، صدقة، صلاة في مسجد السهلة، في أشياء قليلة اللي تزيد في العمر. إذن هذا عمر مشروط وعمر محتوم. طيب، الذي لا يتوفى الإنسان قبل عمره، يقول لا، قبل أجله لا. طيب، يجي واحد يقول له أنا خليه يتوفى، ها أطلق عليه الرصاص، ومكتوب له أجل برصاصتك، مكتوب له، الله عليم، الله سبحانه وتعالى عليم. إذن ولتبلغوا أجلا مسمى، الأجل المسمى عند الله محدد، لا يستطيع البشر أن يزيدوه ولا ينقصوه. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينقصان أجلا ولا ينقصان رزقا، لا يقصران أجلا ولا ينقصان رزقا. فإذا محدد له من رب العالمين عز وجل. اللهم ارحمنا، والحمد لله رب العالمين.